والإمام يكون مأموم في صلاة أبي بكر صحيح، فتصحح من أجل الحاجة، لا سيما إذا صلوا وانتهوا وتفرقوا يمكن لها أن تخرج على وجه صحيح، أما ابتداء فلا، يصلون يكملوا صلاتهم ويكمل بعد ذلك، صلي بهم على هيئة صلاة الإمام، هذا الظاهر. اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.